ذاته القديمة أو القديم قامت بها الإيه الحوادث، وهذا أيضا من المحالات ومحل تفصيله في كتب الكلام. واضح يا مشايخ؟ يبقى هناك علم قديم وهو علم الله سبحانه وتعالى، وهناك علم إيه حادث وهو علم ما سوى الله سبحانه وتعالى من الإيه من المخلوقات. تمام؟ طيب، وبعدين العلم بتعريف آخر يعني كصفة يعرفونه بأنه صفة تنكشف بها الإيه المعلومات. العلم صفة تنكشف بها المعلومات. يعني العلم القدرة دي صفة يتأتى بها فعل كذا أو كذا. الإرادة صفة يتأتى بها تخصيص يعني تخصيص شيء على شيء آخر. إنما العلم هو عبارة عن صفة انكشاف، صفة تنكشف بها الإيه المعلومات. يعني العلم اللي جواك هو اللي بيكشف لك الأشياء المعلومة، فيبقى هو صفة تنكشف بها الإيه المعلومات. طيب، إيه الفرق بقى بين العلم القديم والعلم الحادث من هذه الحيثية؟ الفرق إن الانكشاف في العلم القديم انكشاف تام، وفي الحادث انكشاف غير تام. يعني أنت بتنكشف لك أشياء وتخفى عليك إيه أشياء، إنما علم الله سبحانه وتعالى علم تام، يعني تنكشف به جميع الإيه الأشياء انكشافا تاما لا مزيد عليه. ماشي يا شيخ؟ ماشي. والأمر الثالث إن العلم القديم ليست له أنواع، إنما العلم الحادث له إيه أنواع، ولذلك هو قال هنا أنواع العلم الحادث. أنت عارف هو لو قال أنواع العلم وسكت كنا برضو هنفهم إن هو الحادث، لأن العلم القديم ليست له إيه أنواع. فلمجرد هو يقول كده أنواع العلم كنا هنفهم إن هو يقصد بالعلم العلم الإيه الحادث وليس العلم القديم. ليه يا مولانا بنفهم كده؟ لأن العلم القديم ليس له أنواع. لأن العلم القديم ليست له إيه أنواع، صح؟ فلو قال أنواع العلم يبقى أنواع العلم الإيه الحادث، إنما العلم الحادث هو فقط اللي بيتنوع. ليه؟ بنرى على حسب درجة الانكشاف، فبنجد إن العلم الحادث منه ما هو ضروري ومنه ما هو إيه نظري. يعني أنت العلم اللي عندك هتلاقي الأشياء اللي أنت بتدركها في إدراكات عندك لأشياء وأنت جازم بها، وفي إدراكات في مرتبة أقل. فمثلا إدراكك أنك الآن تجلس أمامي، هذا إدراك جازم. ولكن إدراكك إذا أتى الآن واحد من خارج الحجرة وأخبرنا بأن فلانا جاء فنحن ويجلس بالخارج، فنحن ندرك أن فلانا هذا موجود بالإيه بالخارج. لكن هذا الإدراك هل هو إدراك جازم ولا غير جازم؟ لا، غير جازم. ليه يا مولانا؟ قال لك لأن ممكن اللي جاي قال لنا أن فلان برا ده بيضحك علينا، يمكن بيكذب، يمكن مش واخد باله، في احتمالات معينة. فتجعل هذه الاحتمالات تجعل إدراكك لوجود هذا اللي في الخارج إدراكا غير إيه جازم. إنما الآن أنت تدرك أنك أمامي وهذا إدراك عندك إيه جازم. فالإدراك الجازم هذا يسمونه إدراكا ضروريا. إدراكا إيه؟ ضروريا. إيه معنى ضروري؟ يعني لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. لو حاولت تقنع نفسك أن أنت مش قدام حازم الآن مش لا تستطيع. إنما لو أنت حاولت تقنع نفسك أن فلان اللي بره ده مش موجود هتقدر. يعني لو قعدت مع نفسك كده ما جايز فلان بيكذب اللي هو قال لنا أنه هو موجود، ما أكيد مثلا لا ده هو ده لسه مكلمني في التليفون دلوقتي وقال لي أنا في سيدي جابر مثلا ما لحقش يجي. يعني هتقعد تجيب أدلة في عقلك تقنعك بأنه هو مش موجود بره ولا حاجة. فإذا الإدراك اللي هو الغير الضروري تستطيع أن تدفعه إيه عن نفسك، يعني تشيله من جواك. إنما الإدراك الضروري مهما تحاول وتجتهد إنك تدفعه عن نفسك لا تستطيع. فده الفرق بين الضروري والإيه وغير الضروري. وبيفرقوا أيضا بين الضروري وغير الضروري من جهة أخرى. يقول لك غير الضروري ده بنسميه الإدراك النظري، نسميه الإيه؟ الإدراك النظري. ليه؟ لأنه إدراك يحصل بطريق النظر في الأدلة، بطريق الإيه؟ النظر في الأدلة. أما الإدراك الضروري فيحصل بلا نظر، يعني مثلا انت عشان تقتنع بان فلانا موجود في الايه، في الخارج، ما يكفيش ان واحد يجي يخبرك بس، ده انت بتقول اه والله اخبرني فلان ان الشخص المذكور موجود بالخارج، وفلان هذا الذي اخبرني صادق ودقيق في ايه في كلامه، وملاحظته ملاحظة ايه دقيقة. إذن يترتب على هذا النظر تصديقي بأن فلانا موجود في الايه في الخارج، واضح؟ يبقى حصل هذا التصديق مني بأن فلانا موجود بالخارج عن طريق النظر في الشخص الذي أخبرني وفي مواصفاته وكذا، عدت أنظر فوصلت إلى هذه الايه إلى هذا التصديق أو إلى هذا الإدراك. إنما لما تيجي تقول الشمس تشرق في الصباح، ده إدراك ضروري ولا نظري؟ ضروري. ده إدراك ضروري ليه؟ أولاً من جهة لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، تمام؟ ومن جهة أخرى طريق حصوله ليس بسبب النظر، يعني ما عادتش تجيب كده أدلة في دماغك وتقول إيه بما أن كذا إذن كذا، لا ده أمر إيه أنت تجده بالبداهة كده، الأمر بتشوفه كل يوم، فعشان تصدق به لم تحتاج إلى نظر في الإيه في الدليل، لم تحتاج إلى نظر في الدليل، وإنما هو جاء لا عن طريق النظر بل عن طريق مثلا الحواس أو عن طريق التواتر أو كذا أو كذا. واضح يا مشايخ؟ يبقى الإدراك أو العلم منه علم ضروري ومنه علم إيه؟ نظري. العلم النظري ما يحصل عن طريق النظر في الأدلة، إنما العلم الضروري ما يحصل لا عن طريق الإيه؟ النظر. ثم الإدراك الضروري لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، إنما الإدراك النظري تستطيع أن تدفعه عن إيه؟ عن نفسك. فيبقى العلم بينقسم إلى ضروري ونظري. طب إيه العلم اللي بينقسم إلى ضروري ونظري؟ اللي هو العلم الإيه الحادث، هو اللي بينقسم إلى ضروري ونظري. لكن هل يتأتى هذا في حق الله؟ لا طبعا ما يتأتاش في حق الله. الله سبحانه وتعالى الأمور منكشفة أمامه انكشافا إيه تاما، لا عن نظر ولا، إنما لا يوصف لا بضرورة ولا بإيه ولا بنظر، وإنما هو انكشاف إيه تام. فاللي بيتنوع هو العلم الحادث، فلذلك المصنف قال أنواع العلم الإيه الحادث. واضح يا مشايخ؟ قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم في الدارين: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. إدراك مفرد تصورا علم، يعني التصور هو إدراك الإيه المفرد، ودرك نسبة، والمقصود بالدرك الإدراك أيضا، يعني درك وإدراك، ودرك نسبة بتصديق وسم. وسم يعني سمي، يعني إدراك النسبة يسمى إيه تصديقا، إدراك النسبة يسمى تصديقا. والمقصود بإدراك النسبة أي الإذعان له، إنك تذعن وتقبل هذه الإيه النسبة اللي هي بين أمرين، إنك تقبل هذا الحكم وتذعن له، ده المقصود بإدراك الإيه النسبة اللي هو يسمى إيه تصديق. طيب عند التعلم والتعليم بنبدأ بالتصورات ولا بالتصديقات؟ بنبدأ بالتصورات دائما. ليه؟ التصورات انت... التي تؤدي للتصديقات. لأن أنت الطبيعي أن أنت تتصور الشيء أولا ثم تحكم عليه، تتصور الشيء اولا تفهم هذا الشيء اولا ثم تحكم ايه عليه، ده الايه الترتيب الطبيعي. فلذلك قال ايه هنا: وقدم الاول عند الوضع لانه مقدم بالطبع. وقدم الاول، او ممكن وقدم الاول، ماشي. الاول هنا المقصود بيه يا شيخ مصطفى اللي هو التصور، مش هو قال لك تصور وتصديق؟ فيبقى الأول هو الإيه التصور. فبيقول لك هنا إيه: قدم الأول عند الإيه الوضع. يعني إيه عند الوضع؟ يعني عندما تضع تأليفا، عندما تشرح وتعلم، عندما تتعلم، دايما قدم الإيه الأول. يعني تعلم أولا، علم أولا، صنف أولا في الإيه في التصورات، ثم بعد ذلك في التصديقات. يبقى دايما قدم الأول. ليه؟ قال لك لأنه مقدم بالطبع، الطبع ان انت تتصور الشيء اولا ثم بعد ذلك تحكم ايه عليه. وقدم الاول عند الوضع لانه مقدم بالطبع. قال: والنظر ما احتاج للتامل، وعكسه هو الضروري الجلي. بعد ما قال لك ادراك هو تصور، وفي إدراك تاني هو إيه؟ تصديق. هيقسم لك بقى الإدراك ده والإدراك ده إلى نظري وضروري. فبيقول لك إن النظري هو إيه؟ قال والنظري محتاج للتأملي، اللي هو يحتاج إلى أنك تتأمل وتنظر في الدليل، تتأمل في الدليل وتنظر في الإيه؟ في الدليل، فتصل إلى الإدراك الإيه؟ إلى الإدراك النظري. واضح؟ يبقى النظري هو إيه؟ محتاجة للنظر في الدليل، يعني محتاجة للتأمل في الإيه؟ في الدليل. هو اسمه نظري عشان هو بيحتاج إلى النظر، يعني لا يحصل إلا بطريق الإيه؟ النظر، النظر في الأدلة يعني. فسموه الإدراك الإيه؟ النظري، سواء كان بقى تصور نظري أو تصديق نظري. ماشي؟ طيب. وعكسه هو الضروري الجلي، عكس اللي هو إيه؟ اللي هو لا يحتاج إلى النظر، لا يحتاج إلى التأمل، إنما المعلومة بتبقى وصل لك من غير تأمل ومن غير نظر. فده بنسميه إيه؟ نسميه الضرورية الجلي. يبقى النظري محتاج للتأملي، وعكسه هو الضروري الإيه؟ الجلي. خلاص؟ طيب. قال وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتفتهم. وما به يعني الشيء الذي يحصل به الوصول إلى التصورات، هذا يسمى قولا شارحا أو يسمى تعريفا. وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل. كلمة فلتبتهل دي يعني للنظم فقط، ما لهاش علاقة بالمنطق يعني، إنما اللي علاقة بالمنطق إيه؟ إن الشيء اللي بيوصلنا إلى التصورات يسمى إيه؟ القول الشارح، يعني الطريق الموصل إلى التصور هو القول الشارح. يعني إيه الطريق الموصل إلى التصور؟ إحنا قلنا التصور يعني إدراك الإيه؟ المفردات. طب أنا في شيء من المفردات أنا جاهل به وأنت عالم به، فأنت عايز توصلني هذا الإدراك، عايز توصل لي مثلا معنى كلمة الإنسان وأنا جاهل يعني إيه إنسان، مش عارف إنسان، أنا لا أعرف ما معنى الإنسان، وأنت تعرف وتريد أن توصل لي هذا الإدراك، بتوصله لي عن طريق إيه؟ القول الشارح. عن طريق القول الشارح اللي هو التعريف، فتقول لي الإنسان حيوان ناطق، ده تعريف الإنسان. فلما أنت قلت لي الإنسان حيوان ناطق، فأنا فهمت الآن معنى إيه؟ الإنسان. يبقى كيف وصلت إلى هذا الإدراك؟ بالشرح. وصلت عن طريق التعريف اللي أنت قلته، اللي هو قولك الإنسان حيوان ناطق. هذا التعريف بيسمى أيضا بالقول الشارح، يعني نسميه قولا شارحا أو نسميه تعريفا أو نسميه معرفا أو نسميه حدا، كل دي أسماء لحاجة واحدة، اللي هي الشيء أو الطريق الذي يوصلنا إلى الإدراكات الإيه؟ التصورية. يعني في إدراكات تصورية وإدراكات تصديقية، إدراك المفردات دي تصورات. فكيف نصل إلى التصورات؟ نصل إلى التصورات عن طريق القول الإيه؟ الشارح، اللي هو إيه القول الشارح؟ اللي هو التعريف، اللي هو إيه؟ اللي هو المعرف، اللي هو إيه؟ اللي هو الحد. كل دي أسماء للتعريف أو للقول الشارح. واضح يا مشايخ؟ آه. يبقى وما به يعني الشيء الذي يحصل به حصول التصور، وما به إلى تصور وصل يعني وصلنا إلى التصور عن طريقه، يدعى بإيه؟ يسمى إيه؟ يسمى قولا شارحا، يدعى بقول شارح فلتبتهل. وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. يبقى الطريق الذي يوصل إلى التصديق يسمى إيه؟ حجة أو يسمى قياسا. يبقى الحجة والقياس هي عبارة عن إيه؟ الحجة والقياس هي الطريق الموصل إلى التصديق، وده هنشوفه في الباب الثاني اللي هو باب التصديقات. يعني مثلا نقول محمد ادعى النبوة وأتى بالمعجزة، ادعى النبوة وأتى بالإيه؟ بالمعجزة. وكل من ادعى النبوة وأتى بالمعجزة نبي، إذن ينتج من هذا إيه؟ محمد النبي. بنقول زيد مجتهد وكل من يجتهد ينجح، يبقى النتيجة اللي بنحصل عليها من هذا إن زيد ينجح، زيد مجتهد وكل مجتهد ينجح، يبقى يحصل من هذا أن زيد إيه؟ ينجح على الحكاية. ماشي؟ إنما لو قلت مثلا زيد مجتهد وبعض المجتهدين ينجح، هل يلزم من ذلك أن زيدا ينجح؟ لا، لأن زيد مجتهد آه، لكن هل كل المجتهدين بينجحون؟ لا، قالك بعض المجتهدين ينجحون. طب ما جايز هو يكون من البعض الآخر،

تصور. طب وقائم تصور ولا تصديق؟ تصور برضو انك تفهم معنى كلمة ايه القيام. طب نسبة القيام لزيد تصور برضو يعني انك تفهم ان زيد قائم ايه النسبة دي معناه اما تغمض عينك تبقى شايفه واقف تبقى انت كده ايه دي النسبة انك يعني معنى نسبة القيام لزيد ده تصور معنى النسبة تصور. طب قبولك لهذه النسبة وإذعانك لها وتصديقك بها هذا يسمى ايه تصديقا يعني ادراكك لوقوع النسبة ان انت مصدق بقى فعلا من جواك ان زيد قائم بعد ما فهمت القيام ده معناه ايه قيام زيد ده معناه ايه قبولك لها يسمى ايه يسمى تصديقا. وهذا معنى قوله ادراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق ايه وسم. والمقصود بقى بدرك النسبة قلنا ايه قبولها مش فهم معناها فهم معناها تصور انما قبولها والاذعان لها يسمى ايه تصديقا. قال فزيد قائم اشتمل على تصورات اربعة اشتمل على ايه تصورات اربعة تصور الموضوع وهو زيد وتصور المحمول وهو قائم. احنا بنقول زيد قائم بنقول زيد موضوع وايه وقائم محمول وده هناخده بعد كده في القضايا. طيب فانك بتتصور معنى زيد ده تصور بتتصور المحمول اللي هو قولنا قائم ده تصور بتتصور النسبة بينهما وهو تعلق المحمول بالموضوع تفهم يعني ايه زيد القائم يعني يجي في مخك كده معنى قيام زيد يعني ايه معنى قيام زيد يعني عامل كده. طب زيد النائم ايه معنى نوم زيد انه عامل كده انك تفهم المعنى انه عامل كده. طب زيد مثلا ايه يعني يلعب بالكرة انك تبقى فاهم انه في صورة معينة في ذهنك بتفهم هذه الايه الصورة فده التصور برضو اللي هو ادراكه معنى النسبة فهم النسبة ادراكه معناها ده يسمى تصور ايضا. ثم الرابع انك تدرك الوقوع. قال أربعة تصور وقوعها أو ممكن نحن عشان كلمة تصور دي هتوقعنا في الإيهام هنا هتوهمنا بشيء معين فنقول إيه إدراك وقوعها قبول وقوعها الإذعان لوقوعها فهذا الرابع يسمى إيه تصديقا إنك إيه تذعن وتقبل وتصدق بوقوع هذه الإيه النسبة واضحة. طيب قال والثلاثة قبلها والثلاثة قبله شروط له يعني الرابع ده اللي هو إدراك الوقوع فعلا ده التصديق. طب والثلاثة اللي قبله شروط له يعني إيه شروط له يعني لا يمكن أن التصديق ده يحصل إلا إذا حصلت التصورات الثلاثة السابقة عليه يعني لازم تفهم الأول معنى زيد وتفهم معنى مجتهد ولازم تفهم معنى نسبة الاجتهاد إلى إيه إلى زيد. فلو فهمت الثلاثة دول بعد كده تقدر تقول أنا مصدق بهذا أو غير إيه أو غير مصدق. فإذا التصديق اللي بيحصل في رقم أربعة متوقف على التصورات الثلاثة الإيه الأولى فيبقى التصورات الثلاثة الأولى شروط في حصول التصديق شروط في حصول الإيه إنما التصديق هو الرابع فقط. قال وهذا مذهب الحكماء اللي هم الفلاسفة يعني تمام إن مذهبهم إن الرابع فقط هو الإيه التصديق. قال ومذهب الإمام والمقصود بالإمام هنا الإمام الإيه الرازي رحمه الله تعالى ومذهب الإمام أن التصديق هو التصورات الأربعة. يبقى ده بس اختلاف في إيه في الاعتبار ده ما يعني هذا الخلاف مش خلاف في في في, في, في الواقع لأن الواقع إن التصور تصور والتصديق إيه تصديق. الواقع إن التصور إدراك المفردات والتصديق الحكم عليه إدراك الحكم عليه قبول الحكم إيه عليه فده الواقع. لكن هنا بقى الاعتبار فيه اختلاف هل نعتبر ان التصديق هو الرابع فقط ولا الامام الرازي جعل الايه الاربعه كلها هي الايه يعني مجموع الاربعه تصديق هو اصح ادراك زيد ده تصور عند الامام بلا شك ادراك القيام تصور عند الامام الرازي بلا شك فهم معنى النسبه ده ادراك تصوري عند الامام بلا شك تمام كده يبقى على كل على حده هو عباره عن ايه تصور انما مجموع الاربعه يسمى ايه تصديقا يعني الامام بيعتبر ان التصديق هو مجموع الايه الاربعه مع بعض واضح. طيب انما الحكماء ومذهبهم اقيس ان التصديق هو الرابع فقط اللي هو انك تقبل الايه النسبه وتذعن ايه لها. قال فيكون التصديق بسيطا على مذهب الحكماء ومركبا على مذهب الامام لان على مذهب الامام التصديق مكون من الاربعه فيبقى ده مركب، انما على مذهب الحكماء التصديق ايه؟ بسيط. قال والمصنف ماش على مذهب الحكماء. طبعا ماش دي اسم منقوص اصلها ماشي، فهنا اعرابها هي مولانا والمصنف ماش. ماش دي تعرب ايه؟ والمصنف ماش على مذهب الحكماء اعرابها هي مولانا. خبر، خبر المبتدا. المصنف، المصنف مبتدا والخبر ايه؟ ماشن. طب الخبر ماله؟ منصوب ولا مرفوع ولا مجرور؟ خبر ايه؟ سمعني يا ابني، خبر مرفوع. طيب وعلامه رفعه ايه؟ كسره. ماشن هي مكسوره اهي، يبقى علامه رفعه ايه؟ الضمه المقدره. تمام كده، الضمه الايه؟ المقدره. طب قدرت ليه؟ ايه اللي ما خلاهاش تظهر؟ منع من ظهورها ايه؟ الايه؟ التعذر ولا الثقه؟ لا مش التعذر، ما انت لو ست ماشي مش متعذره هي، بس ثقيله. كنا ممكن نقول والمصنف ماشي ثقيلة غير متعذرة. تمام كده، يبقى منع من ظهور حركة الإعراب الإيه؟ الثقل. واضح ولا مش واضح؟ يبقى هنا خبر مرفوع بالضمة الإيه؟ المقدرة، منع من ظهورها التعذر. صح يا مولانا؟ طيب أما الإيه التنوين اللي هو كسرتين اللي موجودين دول إيه بقى؟ ده التنوين ده عوض عن الحرف اللي هي المحذوف، لان في حرف محذوف اللي هو الياء اللي هو اصله ايه؟ ماشي. فلما حذفنا الحرف الياء ده ايه؟ عوضنا عنه بايه؟ بهذا التنوين اللي هو الكسرتين دول. فالتنوين هنا عوض عن الايه؟ الحرف الايه؟ المحذوف. طيب قال والمصنف ماش على مذهب الحكماء بتقدير مضاف في كلامه بين درك ونسبه وهو وقوع. يعني المصنف ماشي على مذهب الحكماء ان التصديق فقط هو الرابع، بس مع ايه بقى؟ مع تقدير محذوف بين المضاف والمضاف اليه، لان هو قال ودرك نسبه، يبقى المضاف درك ونسبه مضاف ايه؟ اليه. طيب هو درك النسبه والتصديق؟ قال لك لا، ده التصديق هو ادراك وقوع النسبه، مش ادراك النسبه نفسه. ادراك النسبه تصور، إدراك النسبة بمعنى إنك تفهم معنى النسبة، ده إيه؟ تصور. إنما التصديق هو إيه؟ إدراك وقوع الإيه؟ النسبة. يبقى كان المفروض يقول إيه؟ وإدراك وقوع النسبة. فهو حذف كلمة إيه؟ وقوع دي بين المضاف والمضاف إيه؟ إليه. فلابد إن إحنا نقدرها حتى نفهم الإيه؟ التصديق. إن التصديق هو ليس إدراك النسبة، لأن إدراك النسبة ده تصور، إنما إدراك وقوع الإيه؟ النسبة. فلذلك قال لك إن هو ماشي على مذهب الحكماء بتقدير مضاف، يعني في مضاف محذوف فهو هيقدره في كلامه بين درك وايه؟ ونسبه، وهو ايه؟ وقوع. يعني ان احنا نقدر كلمه وقوع دي اللي هتبقى ساعتها بقى هي اللي مضاف، والنسبه هتبقى مضاف اليه. يعني بدل ما الدرك هو اللي مضاف، هيبقى كلمه وقوع اللي هي المقدره دي هتبقى هي ايه؟ مضاف. وبالتالي يبقى التصديق هو ادراك وقوع النسبه وليس ادراك النسبه، لان ادراك النسبه هو تصور. قال ثم إنك إذا أردت أو إن أردت أن تكتب التصور والتصديق، إنك تكتب يعني تصنف، أو قال وتتعلمهما أو تعلمهما، يعني أو وتتعلمهما أو تعلمهما، لأن معطوفة على تكتب. ثم إنك إن أردت أن تكتب التصور والتصديق وتتعلمهما أو تعلمهما، فالمراد بالوضع ما يشمل ذلك. يعني لما قال إيه؟ وقدم الأول عند الوضع، فالوضع المقصود بيه ايه؟ ان انت تكتب، ان انت تتعلم، ان انت ايه؟ تعلم. ده المراد بالوضع. اذا اردت ذلك فقدم التصور على التصديق، لانه مقدم عليه طبعا فيقدم عليه وضعا، لانه مقدم عليه طبعا فيقدم عليه ايه؟ وضعا. يعني التصور مقدم على التصديق طبعا، فلذلك يقدم عليه ايه؟ طبعا، ويقدم عليه وضعا. وهذا معنى قوله وقدم الأول عند الوضع، لأنه مقدم بالإيه؟ بالطبع البيت.

لانه بيحتاج الى تامل عشان تفهم ايه هم الملائكه، وحد يعرف لك الملائكه هم ايه والجن هم ايه، ده مش حاجه ضروريه انما شيء نظري، فده تصور ايه؟ تصور نظري. طيب لما تيجي تقول الوالد متقدم في الوجود على ولده، ضروري الوالد متقدم في الوجود على ولده، يعني انا موجود اولا ولا انت يا ابني؟ انا، لان انا الوالد، فانا موجود قبلك، انا في مولود في سنه 90 انما انت مولود في سنه 22 مش كده ولا 2 وكام؟ في سنه 20 مش كده يا ابني؟ 1400 وكام؟ 1420 مش كده؟ طيب انا مولود في 90 وانت مولود في 20، يبقى مين الاول فينا؟ ال 90 الاول ولا ال 20؟ يا راجل ازاي يا ابني بقى انت بتقول لي مين اللي قبل الثاني؟ 20 قبل ال 90 ولا 90 قبل ال 20؟ عشان 1300 لان دي 1390 متقدمه على 1400 وايه؟ و20. تمام، يبقى الوالد متقدم على ولده. طب هذا القول الوالد متقدم في الوجود على ولده، هذا القول تصديق ولا تصور؟ تصديق. تصديق ان انت ايه يعني ادراك وقوع النسبه دي، ان ده متقدم على ده فلان المتقدم، يبقى ده تصديق. طب تصديق ضروري ولا تصديق نظري؟ ضروري، لانه يعني كل واحد ان يعرفه بالايه؟ بالضروره. طيب الكل اكبر من جزئه، الكل اكبر يعني كل الحجره دي او كل المحتويات اللي في الحجره، و او كل الحجره يعني الارض بتاعتها هي الاكبر ولا جزء منها؟ لو اخذنا بلطين منها يبقى الاكبر الكل. يبقى الكل اكبر من ايه؟ من جزئيه. يعني مثلا كل الحجره اكبر من ايه؟ من جزئيها. طب هذا تصور ولا تصديق؟ الكل اكبر من جزئيه، هذا تصديق، انك تصدق ان ده اكبر من ده، ده تصديق. تصديق ضروري ولا نظري؟ ضروري. تصديق ضروري، يعني مش لا تحتاج الى تامل ولا الى نظر ولا الى دليل لكي تصل اليه، يبقى هذا تصديق ايه؟ ضروري. طيب لما تقول محمد رسول الله او الجنه موجوده الان، الجنه مخلوقه الان مش لسه هتتخلق، لا ده هي موجوده الان، ده تصور ولا تصديق؟ تصديق. تصديق ضروري ولا نظري؟ نظري. نظري مش ضروري، لان ده امر انت لا تعرفه من نفسك بالضروره. انت تعرف من نفسك بالضروره ان الكل اكبر من جزئه، وان الوالد يسبق ايه ولده في الوجود، فده ده ده ايه ده تعرفه من نفسك بالضروره. لكن انك تعرف ان الجنه موجوده الان او غير موجوده الان، ده محتاج لتامل، ومحتاج انك ترجع للكتب وتنظر في الادله، وتنظر في ايه، في يعني في كلام المخالف، وتدحض ايه شبهاتي، حتى تصل الى هذا التصديق ان الجنه مخلوقه الان فعلا. يبقى ده يحتاج الى نظر ولا لا يحتاج؟ يحتاج الى نظر، يبقى ده تصديق ايه؟ تصديق نظري. واضح يا شيخ؟ نعم. هات بقى كتابي بقى. قال وبما تقرر علم انحصار العلوم في التصورات والتصديقات. هو مش انحصار العلوم في الحقيقه، انحصار ماشي يعني، هو يقصد انحصار هذا العلم. يعني عندكم العلوم ولا العلم؟ العلوم. طيب هي العلوم فعلا كلها تصورات وايه؟ وتصديقات. يعني اي علم هو تصورات او ايه؟ او تصديقات. لكن هنا المقصود انحصار العلم الفن الذي نحن بصدده، بينحصر في الايه؟ في التصورات والتصديقات، بدليل قوله ولكل منهما مبادئ ومقاصد. فهو كل العلوم فيها تصورات وتصديقات. يعني لما تيجي للعلم العربية هتلاقي فيه في علم العربية تعريفات لألفاظ في المعاجم مثلا، معنى كلمة كذا يبقى ده تصورات. ولما تيجي تقول في علم العربية الفاعل مرفوع والمفعول منصوب يبقى ده تصديقات. تمام كده؟ يبقى أي علم من العلوم هو تصورات وإيه؟ وتصديقات. لما تيجي في الفقه تقول مثلا الصلاة واجبة، هنا في تصورات وتصديقات، انك تفهم معنى الصلاه، تفهم معنى الوجوب، دي تصورات. تفهم النسبة بين الصلاة والوجوب تصور، تصدق بهذا الحكم، يبقى ده اسمه ايه؟ تصديق. فالأصول الفقه كذلك، لما تقول الأمر يفيد الوجوب هذا تصديق، والأمر نفسه تصوره أو إدراكه تصور، وإفادة الوجوب إدراكها تصور، وإدراك النسبة تصور، وإدراك وقوع النسبة ايه؟ تصديق. يبقى أي علم من العلوم حتى في الطب يا مولانا هتلاقي برضو ايه؟ يا تصوراتي ايه؟ يا تصديقات. انك بتتصور المرض الفلاني ده تصور، انك يعني بتتصور ايه؟ ان علاجه يكون بكذا وتصدق بهذا، يبقى ده ايه؟ تصديق. فكل العلوم تصورات وايه؟ وتصديقات. وعلم المنطق ايضا تصورات وايه؟ وتصديقات. صح؟ انك تدرك معنى التصور ده تصور، بدك تاكده، انك تدرك معنى التصديق ده ايه؟ تصور. تدرك معنى التصور وانت بتدرس في المنطقه، ما تفهم معنى كلمه تصور يبقى ده تصور ولا ايه؟ ولا تصديق؟ تصور. طب لما تفهم معنى كلمه التصديق يبقى ده ايه؟ تصور برضو. انك بتفهم ان معنى التصديق يبقى ده تصور، انك يعني ادراك لمفرد. خلاص كده. طيب لما تفهم أو لما تصدق بوقوع النسبة في قولك مثلا، من شروط القياس من الشكل الأول إيجابه مثلا إيه؟ صغراه وكلية كبراه، ده تصديقه. خلاص كده. يبقى المنطق نفسه فيه تصورات وفيه إيه؟ تصديقات. لكن هنا الشيخ المقصود اللي هو يريد أن يقوله من هذه الجملة اللي هي وبما تقرر علم انحصاره العلوم، لعله هذا خطأ في النسخ، يعني علم انحصار العلم اللي هو الفن اللي احنا فيه، المقصود بالعلوم هنا اللي هو علم الايه؟ المنطق. يبقى التصويب بتاع الكلمه دي ان احنا نقول علم انحصار علم انحصار علم المنطق، يبقى علم المنطق منحصر في الايه؟ في التصورات والتصديقات. برضو ليس على معنى ايه يعني ان هو فيه حاجات هي تصورات واشياء هي تصديقات، لا، على معنى انه له بابان، باب في التصورات وباب في الايه؟ في التصديقات. والدليل على هذا بقى قوله بعد ذلك ايه؟ ولكل منهما، يعني لكل من بابي التصورات والايه؟ والتصديقات، مباد يعني مبادئ وايه؟ ومقاصد. ايه بقى حكايه المبادئ والمقاصد دي؟ انت لما تيجي تتكلم في التصورات بنقول ايه هو الطريق الموصل الى التصور؟ قول. الطريق الموصل للتصور قول قول الشرح اللي هو التعريف يا ابني. ركز يا مصطفى معايا، انا عارف ان ده يعني انت في تاني اعدادي لسه يعني مش مستواك، بس انا عايزك تبقى ايه؟ اعلى من مستواك. ركز معايا وما تسهرش طول الليل. الطريق الى حصول التصور ايه؟ الا اذا كنت تذاكر. التصور طريق حصوله الايه؟ التعريف اللي هو القول الشارح. فين يا ابني بقى الكلام ده؟ عرفناه منين؟ من النصب هنا. قوله ايه؟ نعم. قوله وما به الى تصور وصل يدعى بقول شارح. يبقى الطريق الموصل الى التصور هو ايه يا مولانا؟ هو القول الشارح. طب والطريق الموصل الى التصديق هو ايه؟ هو ايه؟ ما بقولكش هاته في الابيات، هو ايه الموصل للتصديق؟ هو الحجه او القياس. فين ده بقى في كلام المصنف؟ قوله ايه؟ وما لتصديق به توصله. خلاص، بحجة يعرف عند العقل. تمام. طيب يبقى احنا عشان نصل الى الى الى التصور لابد من التعريف. طيب التعريف ده مما يتكون؟ يتكون من الجنس والفصل والخاص، من الجنس والفصل او من الجنس والخاص او من الفصل فقط او من الجن من الخاصة فقط. تمام. طب ايه هو الجنس والفصل؟ ده التعريف. هو احنا مش احنا بنقول التعريف هو الطريق الموصل

لا عندك انت ايه في انت عندك ايه ذكرت ولا ذكر مش هنطرد بصراحه وريني يا سيدي عندك ايه يا مصطفى واما بحثه ماشي هي فين اصلا واما بحث الدلالات واما بحث الالفاظ ماشي انما ذكر يعني هذا في كتب المنطق لتوقف بحث الكليات الخمس عليه فبيقول ايه بقى بيقول لك ان احنا في هو بيتكلم مثلا في التصورات جاب حاجه اسمها مباحث الالفاظ ومباحث الدلالات هياتي هذا ان شاء الله من الدرس القادم ان انواع الدلالات مثلا دلاله وضعيه ودلاله لفظيه وضعيه وفي لفظيه غير وضعيه اقسام سته يعني وبعدين اللي بيهمنا من الاقسام السته الدلاله اللفظيه الوضعيه وبعدين الدلاله اللفظيه الوضعيه دي بتنقسم الى انواع ثلاثه دلالات المطابقه والتضمن والالتزام فهيكلمك عن الدلالات والدلالة أصلا معناها إيه فهم أمر من أمر إيه آخر إنك تفهم حاجة من حاجة تانية فده اسمه إيه الدلالة طيب فهو عقد مثلا فصلا لمباحث الدلالات وفصولا لمباحث الألفاظ قال لك مثلا مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد إلى آخر ما قال فمباحث الألفاظ دي ما هو قال لك المبادئ الكليات الخمس مبادئ التصورات الكليات الإيه الخمس ومقاصدها القول الشارح طب ايه بقى مباحث الالفاظ ومباحث الدلالات لازمتها ايه قال لك دي واما بحث الدلالات ومباحث الالفاظ فانما ذكر في كتب المنطق لتوقف بحث الكليات الخمس عليه يعني لما يجي يتكلم في الكليات الخمس اللي هي اصلا برضو من المبادئ هيبقى متوقف الكلام مثلا على مباحث الالفاظ لان هيقول لك مستعمل الالفاظ حيث يوجد اما مركب واما مفرد فالمفرد ده اللي هو هناخده بعد كده ونقسمه الى ايه الى كلي وايه وجزئي والكل ده اللي هناخده بعد كده نقسمه الى الكليات الايه الخمس والكليات الخمسه دي اللي بعد كده هناخدها ونستعملها في الايه في التعريف فده يبقى كل حاجه متوقفه على اللي قبلها فلذلك هو ذكر هذه المباحث اللي هي مباحث الالفاظ علشان هي بيتوقف عليها معرفه الكليات الخمس اللي بيتوقف عليها ادراك التعريفات والقول الايه والقول الشارح قال ومن نظر الى اقسام القياس الخمسه عد الأبواب ثمانية ومن عد معها مبحث الألفاظ مستقلا كانت الأبواب عنده تسعة يعني هي الأبواب في الأصل إيه اتنين تصورات وإيه وتصديقات فلو قسمنا التصورات إلى مبادئ ومقاصد والتصديقات إلى مبادئ ومقاصد هتبقى أربعة إيه أبواب فالعدد أربعة تمام في بقى اللي بينظروا إن القياس عبارة عن خمسة أنواع فيبقى ما تيجي تعد هتلاقي إيه الكليات الخمس اللي هي مبادئ التصورات القول الشارح اللي هو مقاصد التصورات القضايا اللي هي مبادئ الايه التصديقات يبقى كده كام ثلاثه وتحط الخمسه معاهم اللي هو انواع القياس الخمسه تعتبر كل حاجه منها بابا مستقلا يبقى ده ايه ثمانيه ابواب خلاص كابواب الجنه طيب واللي يعد مباحث الالفاظ بابا مستقلا يبقى 8 زائد 1 يبقى ايه يبقى 9 ابواب ماشي قال ثم اما هو كده بيفهمك الخريطه يعني انت وانت ماشي في العلم الخريطه هيبقى شكلها ايه ده ايه وده ايه وده ايه وتبقى عارف النسبه بين كل شيء والاخر طيب قال ثم ان المناطق اصطلحوا على تسميه اللفظ المفادي به معنى المفرد بالقول الشارح اللي احنا قلنا بقى يعني اللفظ اللي بنستفيد منه ادراك المفردات ده بنسميه القول الايه الشارح كالحيوان الناطق في تعريف الانسان يعني لما نيجي نعرف الانسان بقولنا حيوان الناطق يبقى ده اسمه قول ايه شارح لان بيشرح لنا معنى الانسان فعشان كده سموه قولا شارحا خلاص كده كالحيوان الناطق في تعريف الانسان المتوصل به الى معنى مفرد وهو معنى الانسان وهذا معنى قولنا وما به الى تصور البيان قال واصطلحوا على تسميه اللفظ المفيد للتصديق حجه اي قياسا يبقى اللفظ اللي بيفيد التصديق اللي بيوصلنا الى التصديق بنسميه حجه ونسميه ايه قياسا كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث ده كده القياس ليه لان بنتوصل به الى النتيجه ان العالم ايه حادث قال كالعالم او كالعالم على الحكايه يعني متغير وكل متغير حادث المتوصل به الى النتيجه وهي العالم حادث